وقد خص هذه الكتب الثلاثة لأنها أعظم كتب أنزلها الله، وذكرها مرتبة ترتيبا زمنيا، فذكر أولا التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، ثم الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، ثم الفرقان وهو القرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله منزل فيه دلالة على أن هذه الكتب من كلام الله، وأنها منزلة من عنده، وأنها غير مخلوقة، ولهذا فرق في هذا الدعاء بينها، ففي المخلوقات قال رب وفالق، وفي وحيه وكلامه قال منزل. قوله أعوذ بك من كل شر ذي شر أنت آخذ بناصيته، وفي رواية أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، هذا شروع في ذكر رغبة الإنسان وحاجته ومطلوبه من ربه سبحانه بعد التوسلات إليه بربوبيته وعظمته وكمال تدبيره. والتعوذ هو التجاء إلى الله سبحانه واعتصام به في طلب الحماية والوقاية، والمتعوذ ملتجئ إلى الله أن يحميه ويقيه من شر الأعادي وكيد الأشرار وشر كل دابة. والدابة كل ما يدب على الأرض، سواء كان يمشي على بطنه أو يمشي على رجلين أو يمشي على أربع أو يمشي على أكثر. والناصية هي مقدمة الرأس، وهذا فيه أن كل الدواب بجميع أصنافها وأشكالها تسير بتدبير الله، يدبرها كيف يشاء، كما قال الله سبحانه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وفي هذا دلالة على أن المخلوقات كلها داخلة تحت قهره وسلطانه، فهو سبحانه آخذ بنواصيها، قادر عليها، يتصرف فيها كيف يشاء، ويحكم فيها بما يريد. ثم ذكر أمرا آخر في التوسل والالتجاء إلى الله، فقال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. فتوسل إلى الله بأربعة أسماء حسنى لله مع تفسيرها وبيان معناها، وهذا فيه دلالة لقاعدة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ألا وهي أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الله، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. فأسماء الله الحسنى كلها دالة على معاني، لا يوجد منها اسم لا يدل على معنى. وقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء الجامع معنى كل اسم ونفى ما يناقضه، وهذا أعلى درجات البيان. ومدار هذه الأسماء الأربعة على بيان إحاطة الرب بخلقه، وهي إحاطتان زمانية ومكانية. فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأولية الله سابقة على أولية كل شيء، وآخريته سبحانه بقاؤه بعد كل شيء، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، فما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده، فهو جل وعلا الأول فليس شيء قبله، والآخر فليس شيء بعده، وهذه إحاطة زمانية. وأما الإحاطة المكانية فقد أحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، كما قال عليه الصلاة والسلام وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فعلى على كل شيء بظهوره، فهو العلي الأعلى الذي ليس شيء فوقه، استوى على عرشه المجيد، والعرش سقف المخلوقات وعلاها، والله فوق العرش، فظاهريته سبحانه هي فوقيته وعلوه على كل شيء، ودنا من كل شيء ببطونه، فبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه،